مستمعينا دائما كل أربعاء أولى الفقرات لهذا اليوم نبدأها معكم بالزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي نتابعها معكم ونبدأها بعد الفاصل. الميدان اليوم مشدود العصا، سخونة سياسية عالية الوتيرة في اتجاهات مختلفة، كلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بجغرافيا الميدان، والهدف منها إطالة الأزمة السورية والتدمير الممنهج، اعتداءات العصابات المجرمة على الجنوب في السويداء وحرقها للأراضي الزراعية في حضر، توسعا إلى العدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على مواقع سورية وعراقية على الحدود السورية العراقية في البوكمال في قرية الهري، كلها تعود بنا إلى مؤشرات ونتائج فشل الاتفاق على جبهة الجنوب بين الروس والأطراف الأخرى إسرائيل أمريكا والأردن، والتي تعد هي مسؤولة عن إجهاض الاتفاق الذي اصطدم بالفيتو السوري حول الجبهة الجنوبية. أحداثا ميدانية مستمعينا سنناقشها مع ضيفي سيادة اللواء محمد عباس محمد الخبير العسكري والاستراتيجي. سعد أوقاتك. أسعد الله أوقاتكم ومستمعيكم الكرام بكل خير. يعطيك العافية سيادة اللواء، يعني نبدأ معكم بفشل الاتفاق بما سمي بجبهة الجنوب، كيف تقرأ الميدان من خلال هذه الأحداث؟ لماذا فشل اتفاق الجنوب؟ هل هو محطة في مسار الصراع في المنطقة أم كان المراد منه تحقيق معادلات وتفاهمات ومفاهيم مغلوطة تؤدي إلى رهانات غير مجدية رفضتها الدولة السورية؟ في الواقع لم يفشل الجنوب، اتفاق الجنوب لم يفشل، لكن عمل على إفشاله. نعم. تم التخطيط لإفشال هذا الأمر، والأمريكي لا مصلحة له على الإطلاق في أن تحدث مصالحة وطنية، في أن تتحقق حالة الاطمئنان والسكينة والاستقرار لهذه الجغرافيا. الأمريكي يسعى بكل ما أوتي من قوة، عندما نقول الأمريكي نقصد به الأمريكي صاحب المشروع الاستراتيجي في الاستيلاء على سوريا وفي تدمير الدولة السورية وفي إفشال هذه الدولة وفي تخريب وتفكيك عرى القوات المسلحة السورية. نعم. الأمريكي لديه مشروع واضح وكامل، والدولة السورية في أنا هنا أقصد بالفشل بأنه فشل في مشروعه. نعم. مشروع الدولة السورية يسعى من أجل تحقيق استعادة الهوية الوطنية للمنطقة الجنوبية، ومشروع الدولة السورية يسعى إلى تطهير هذه الجغرافيا من وجود الإرهاب المسلح. إذن في صراع المشروعين هناك المشروع الوطني والمشروع الإرهابي. المشروع الإرهابي أمريكا تستثمر في الإرهاب، تصنع جيوشا بديلة، سموها داعش، سموها الجيش الحر، سموها الجبهة الجنوبية، سموها الكثير من الأسماء. بالمناسبة هنالك في منطقة درعا والقنيطرة والسويداء ما يزيد عن 400 فصيل إرهابي، سمتهم أمريكا بالفصائل الإرهابية بالجيوش البديلة، وهذه الفصائل الإرهابية تحمل مشروعا أمريكيا، ولا يمكن لها أن تتوحد في مشروع واحد، ولا يمكن لها أن يكون لها قائدا واحدا. لماذا؟ لأنه في تعدد الفصائل، في تعدد الأهداف، في تعدد الأزرع تضيع الهوية ويصبح المواطن السوري الذي يعيش في هذه المنطقة في حالة من الضبابية، عاجزا عن التفكير وعاجزا عن تحديد البوصلة الوطنية مرة أخرى. في هذا الاتجاه الدولة السورية حريصة على استعادة المواطن السوري، استعادة الوعي، استعادة تحقيق المصالحة الوطنية التي عادة ما تضع أمريكا وإسرائيل الألغام في طريقها، وتسعى من أجل الانتقال إلى الأعمال القتالية. الدولة السورية بالمناسبة حريصة على استعادة هذه الجغرافيا بالمصالحة الوطنية. ما لم تعد المصالحة، فالجيش السوري الآن في حالة من الجاهزية القتالية الكاملة، أقول الكاملة بمعنى آخر، هو جاهز اليوم لخوض أعمال قتالية واستعادة هذه الجغرافيا، وبتعاون وتنسيق كامل مع أبنائنا وأهلنا ومواطنينا السوريين في منطقة درعا والقنيطرة والمنطقة المحيطة في السويداء. ولن تكون هذه الجغرافيا إلا سورية، الأمريكي الذي يحاول تعطيل هذه المصالحات، قد تتعطل المصالحات جزئيا، لكن هناك الكثير من المساحات الوطنية في هذه الجغرافيا ولن تكون إلا متعاونة مع الدولة السورية كما شهدنا ذلك في منطقة الوطن الشرقية وفي أحياء شرق حلب وفي أيضا في منطقة الغسل وفي كل الأماكن التي كانت مربكة للصهيوني والتي كانت مفاجئة للأمريكي الذي يسعى من أجل مواصلة واستمرار القتال والحرب وإطالة أمد الحرب إلى أطول فترة ممكنة، لكن الدولة السورية سوف تضع حدا لهذه البئر المشتعلة وسوف تطفئها ولن تكون إلا مطمئنة، لأن الدولة السورية حريصة على استعادة الأمن والاطمئنان إلى كل هذه الجغرافيا. نعم أكيد ثبات الموقف السوري والتأكيد عليه يعني تجاه الاتفاق يعني أكد على قدرة سوريا على رفض أي معادلة أو حسابات لا تصب في مصلحة الدولة السورية. برأيك سيادة اللواء، هل شكل هذا مفاجأة للعدو الصهيوني وأمريكا معا؟ بكل تأكيد، يعني الصهيوني عندما بدأ عدوانه على سوريا بإدخال قطعانه من المجموعات المسلحة والجيوش البديلة عام 2011 كان ينتظر أن الدولة السورية سوف تنهار خلال يعني أسابيع إن لم نقل أشهر إذا طالت المدة، لكنهم بعد سنوات من الصراع والصراع المستميت والباسل والصراع العنيد، أقول صراع مستميتا لأن الدولة السورية أقصد بها الشعب السوري، أقصد بها القيادة، أقصد بها الجيش. هذه الدولة بمؤسساتها اليوم كانت باسلة في دفاعها عن الهوية الوطنية السورية وكانت في حالة الاستماتة المطلقة، يعني نموت وتحيا سوريا، نموت ويحيى الوطن، نموت وتبقى هذه الهوية، نموت من أجل الانتماء للهوية الوطنية. هذه المسألة في الحقيقة شكلت إرباكا للصهيوني وشكلت مفاجأة له، وربما كان عام 2012-2013 عندما دخلت قواته البديلة إلى منطقة القنيطرة وقامت بطرد أو بتشكيل هذه التمثيلية مع قوات يوندوف الأمم المتحدة التي كانت موجودة على اتفاق فصل القوات وإخراجهم إلى الأردن ومن ثم عودتهم عبر منطقة الجولان إلى سوريا ومغادرتهم حدود سوريا. اليوم إسرائيل الكيان الصهيوني يطالب باستعادة هذه اليوندوف ويطالب بالعودة لاتفاق 1974 والذي كان ينظم العلاقة في منطقة الجولان، سيما أنه بعدما أدرك الصهيوني أن القوات المسلحة السورية قادرة على استعادة الجغرافيا، لا بل إنها تحضر لعودة هذه الجغرافيا، وليست بعيدة هذه اللحظة التي نرى فيها العلم السوري مرفرفا ليس فوق القنيطرة ودرعا بل إنه فوق الجولان، بمعنى أوضح القوات المسلحة السورية وهي تختزن خبرة قتالية عالية وإرادة قتالية، لا بل إنها تمتلك اليوم من التقانة العسكرية والقوة النارية الكبيرة، قوى الجوية والصاروخية والصاروخية مضادة للصواريخ. تصور اليوم نحن نتحدث اليوم عن، لم نعد نتحدث عن دفاع جوي مضاد للطائرات، اليوم بدنا نتحدث عن قوات صاروخية مضادة للصواريخ، بمعنى أوضح باتت قوات المسلحة السورية في حالة من الجاهزية للدفاع الجوي والصراع ضد الصواريخ المعادية، وهذه مسألة يعني تسمى في الهاي تكنولوجي مسألة بالغة التعقيد، وهذه العقول السورية البارعة التي تختزن هذه القدرة القتالية والقدرة العلمية والعلم العسكري والفن العسكري وفي التكتيك والعمليات والاستراتيجية، هذا الجيش السوري اليوم بات يشكل عقبة كأداء أمام التقدم الصهيوني وأمام المشروع الصهيوني. هذه القوات الأمريكية الأردنية التي تتواجد اليوم في الجغرافيا الأردنية، لدينا قوات 23 دولة بانتظار أن ينهار الجيش السوري وأن تفكك الدولة السورية لكي يدخل إلى دمشق. اليوم 23 دولة تحشد قواتها تحت اسم مناورة الأسد المتأهب وهي تعتقد أنها قادرة على الدخول إلى دمشق، لكنهم اليوم يفاجؤون، الشعب السوري يقف خلف الدولة، الجيش السوري يقف مع الدولة، الدولة بكل قدراتها وقدراتها الشاملة. نعم سيادة اللواء، يعني إسرائيل وأمريكا بدورها تريد من اتفاق الجنوب حصانة وأمانة وإبعاد الحليف الإيراني عن حدودها، وهذا ما جعلها في حالة هستيرية متزامنة مع حسم دمشق لقرارها بالنسبة لجبهة الجنوب وهو التحرير من الإرهاب. هنا بدأ التسعير والتصعيد، قذائف حقد هستيريا للمجاميع الإرهابية على جنوب السويداء، حرق المحاصيل الزراعية في حضر، والاعتداء بالأمس على منطقة ربيعة في جبل قنديل في ريف اللاذقية، والعدوان الموصوف للتحالف الأمريكي المزدوج على قوات الحشد الشعبي العراقي والمواقع السورية. هل هذا التصعيد ينصب في رسائل أمريكية إسرائيلية نتيجة فشل اتفاق الجنوب بالنسبة لهم؟ طبعا شكرا لك، سؤال عسكري بحت وسؤال شامل، يضعوا النقاط على الحروف. هذا السؤال، شكرا لك. الواقع عندما نتحدث في فكرة الدفاع الاستراتيجي للقوات المسلحة السورية، هذه الفكرة التي هدفها الأساس هو تطهير الجغرافيا السورية من وجود الإرهاب المسلح والمحافظة على الدولة السورية والسيادة الوطنية السورية، وأيضا المحافظة على الشعب العربي السوري. نعم. والمحافظة على الهوية والانتماء الوطني السوري، وأيضا الاستمرار في مقاومة الإرهاب ومكافحته ليس فقط في سوريا وإنما أيضا في المنطقة بشكل كامل. نعم. هذه الأهداف الاستراتيجية للدولة السورية حققتها بفعل عمليات دفاعية استراتيجية واضحة، واستطاعت أن تطهر مساحات كبيرة. اليوم تصل إلى ما يزيد عن 80% من مساحة الجغرافيا السورية. إذن الأمريكي اليوم أمام مشكلة، أمام معضلة، أمام حالة إرباك. لديه الحقيقة، لنكون واقعيين، الأمريكي لديه جيوش بديلة منتشرة في منطقة شمال شرق اللاذقية، شمال اللاذقية، في منطقة شمال سوريا، في شمال شرق سوريا، في شرق سوريا حول قاعدة التنف، وأيضا في الجنوب. هذه القوات البديلة اليوم تنفذ مشروعا متكاملا، ربما يحركون بعض المواقع، وأحيانا يعني أجزاء كبيرة من هذه المواقع، لكن عندما يكونون أو عندما يصبح المشروع الأمريكي في خطر، عادة ما تحرك أمريكا كل أدواتها وكل قواتها البديلة من أجل تحقيق هدف استراتيجي في الجغرافيا السورية، وهو وضع الدولة السورية في حالة إرباك، وضع الدولة السورية في حالة عدم قدرة على تنفيذ المهام، وفي حالة العجز عن تنفيذ هذه المهام التي تقوم بتنفيذها. الدولة السورية ليست عاجزة، الدولة السورية قادرة اليوم على تحقيق مهامها والنجاح في تنفيذ هذه المهام. طبعا هناك تنسيق وتعاون وتكامل بين قوى مكافحة الإرهاب. عندما نتحدث في التكامل قوى المكافحة ومحاربة الإرهاب، نقصد بها إيران وروسيا والمقاومة الوطنية اللبنانية ومقاومة الحشد الشعبي العراقي والقوات الرديفة أو الحليفة للدولة السورية التي تقاتل معها. أيضا هذا التنسيق على المستوى مع قوات العراقية في الحشد الشعبي والذي استهدفه العدوان الصهيوني أو الأمريكي، لا فرق، الصهيوني الأمريكي كلاهما واحد لأن المشروع واحد. واستهدافهم اليوم في منطقة الهير أو في منطقة البوكمال وفي منطقة القائم، هذا يعني أننا نخوض حربا في مسرح واحد، مسرح العراق السوري. هذا المسرح هنالك طرفان، في الطرف الأول هو العدوان الأمريكي الذي يستخدم لدوات الجيوش الأمريكية البديلة، وهنالك الشعب السوري والشعب العراقي الذي يواجه الإرهاب ويتمسك بالسيادة الوطنية وبالهوية الوطنية السورية. الإرباك الذي تعرض له الأمريكي أنه لم يستطع حتى الآن أن يكسر هذه المقاومة، ولم يستطع أن يفرض علينا أن ننحني أمام جبروته، لا بل إننا ما نزال شامخين وما نزال قادرين على المواجهة، رغم أنه يوسع المساحة ويحاول ضرب مساحات كبيرة من الجغرافيا السورية، أن يضرب في الربيعة أو أن يضرب في منطقة حضر، أي أنه قد أشعل الشمال والجنوب والشرق والغرب معا. بمعنى أوضح، يريد الأمريكي أن يقول أنه ما يزال يمسك بأوراق القوة ويستطيع أن يفرض إرادته بطريقة أو بأخرى، لكنه يعلم أنه فاشل، ويعلم تماما أن الإرادة الوطنية، ويعلم تماما أن إرادة المقاومة وثقافة المقاومة ومكافحة الإرهاب هي ثقافة المواطن السوري وعقيدة الهوية الوطنية السورية. نعم، سيادة اللواء، برأيك هل يمكن أن تنفلت الأمور إلى التصعيد، أم سيكون هناك محاولة لإقرار اتفاق جديد بخصوص الجنوب يكون مراعيا لمصالح سوريا ويحقق شروطها؟ الدولة السورية حريصة على استعادة الجغرافيا، بل قبل ذلك حريصة على استعادة الوعي واستعادة الهوية الوطنية. والدولة السورية حريصة على استعادة أبنائها الذين غرر بهم الصهيوني. إذن الأمريكي مهما حاول أن يستولي على هذه الجغرافيا لن يتحقق له ذلك. إنما الدولة السورية بخلال تحضيرها الآن، هناك تحضيرات عسكرية ليست خافية على أحد، هذه تحضيرات واضحة، هذه تحضيرات معلنة، ولنسميها بشكل أو بآخر استعراض قوة. بالمقابل هناك استعراض للمصالحة الوطنية، هناك عمل دؤوب تقوم به الدولة السورية لتحقيق المصالحة الوطنية، وهذا العمل الدؤوب ينتج اليوم وإنتاجه واضح من خلال الولاء السوري للمواطن السوري في المنطقة الجنوبية، وأيضا من خلال وجود بعض المجموعات الإرهابية وبعض قادة المجموعات الإرهابية المسلحة الذين بشكل أو بآخر لن يخفوا عودتهم إلى حضن الوطن. بمعنى أوضح، هم جاهزون، ونعرف أنهم جاهزون من خلال المعلومات ومن خلال المعطيات الاستطلاعية ومن خلال المعلومات المتوفرة القوات المسلحة السورية عن أماكن وجود مجموعة الأبية المسلحة والتي تنتظر اللحظة لإطلاق النار وللتعامل معها وللقضاء عليها، وأقصد تماما بها الأماكن أو أماكن وجود الجيوش الأمريكية البديلة التي سوف تكون بانتظار يعني هناك مثل يقول هدف ومعلومة ووسائط التأثير الناري. الهدف هو أماكن وجود داعش والنصر وأخواتها، وسائط التأثير الناري هي التي تتوضع في الجغرافيا. هناك قذيفة تنتظر أن تصل إلى هذه الأهداف، والأهداف بمعلومات دقيقة ومعلومات صحيحة وبتعاون كل ما أبنائنا وأهلنا في المنطقة الجنوبية الذين يوفرون ويقدمون هذه المعلومات لكي يتم التعامل معها في اللحظة الحرجة. ما لم تقم هذه المجموعات بإعلان رغبتها في المصالحة الوطنية ورغبتها في إلقاء السلاح والعودة إلى الهوية الوطنية وطرد هذه المجموعات المسلحة والكل الجيش البديلة من الجغرافيا السورية، ما لم ينفذ ذلك فالجيش العربي السوري اليوم بات جاهزا لتحقيق هذه المهمة ولن يتردد في تنفيذها. نعم، أعود معكم سيادة اللواء إلى الشمال السوري، إلى منبج. توغل القوات التركية والأمريكية في منبج، استمرار للعدوان السافر على السيادة السورية أمام إصرار وتأكيد القيادة السورية بتحرير كل شبر من الأراضي السورية. سؤالي هنا، كيف تقرأ هذا التحرك التركي؟ كيف سلمت أمريكا منبج وقصد يعني هذا الملف لتركيا؟ إلى أين تقودنا الخارطة السياسية للشمال والشرق السوري إذا ما تم ربطها بالميدان؟ في الواقع هناك مشكلة في الشمال والشمال الشرق سوريا، وهي مسألة الهوية والانتماء. نعرف تماما أن إخوتنا وأبنائنا من السوريين الأكراد لم يتخلوا عن هويتهم الوطنية ولن يتخلوا عن هذه الهوية، رغم وجود بعض القيادات وبعض الشخصيات التي تحاول أن تكون يعني أدوات إسرائيلية وتكون أدوات للكيان الصهيوني والتركي. ومن تآمر على أهلنا الأكراد في منطقة أفرين هو نفسه الذي يتآمر عليهم اليوم في منطقة منبج وجرابلس والرقة وفي مختلف المناطق التي تحاول من خلال عندما يحاول الأمريكي العبث في مسألة المكونات الوطنية والمكونات الإثنية والقومية والعشائرية والمذهبية في هذه المنطقة، وهي واحدة من أدوات حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع التي تستند إلى تمزيق المجتمع وتفكيكه وتعزيز الهويات الانفصالية وتعزيز التناقضات المجتمعية بما يخدم تناقضها فيما بينها وأيضا بما يخدم الهدف الأمريكي الذي أنشئت من أجله. إذن الأمريكي اليوم يحاول الاستثمار في هؤلاء، ومن زاوية أخرى الأمريكي يحاول أن يستقطب ما يسمى بعلمانية بعض الأطياف في المنطقة الشرقية والتي تشكل تناقضا مع الهويات المتطرفة والتي تسمى بين قوسين لداعش. وبالمناسبة لا فرق بين داعش وقسد ولا فرق بين داعش والنصرة، وجميعهم أسميهم بالجيوش الأمريكية البديلة. لماذا؟ لأنهم يحملون مشروعا أمريكيا ويعملون على تحقيق هذا المشروع وتنفيذ الإرادة الأمريكية. إذن هم ليسوا وطنيين وليسوا سوريين وليسوا مسلمين. المسلم هو من سلم الناس من لسانه وقلبه ويده. إذن هؤلاء بعيدون عن الإسلام وبعيدون عن الهوية الوطنية. الأمريكيون يستثمرون بهؤلاء. ما يجري اليوم في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية أن الأمريكي يعبث بالتركي ويعبث بالكردي ويعبث بالمكونات العشائرية الموجودة ويعبث بالمكونات القومية. دعني هنا عذرا على المقاطعة أسألك سؤال، يعني أردوغان يتطلع إلى شرق الفرات أيضا، كيف نقرأ أهداف تركيا هناك وما مدى التوافق والتنسيق التركي الأمريكي؟ الحقيقة أردوغان لا يتطلع إلى شرق الفرات على الإطلاق، أردوغان يتطلع إلى ابتلاع سوريا بالكامل. خلينا واحدة واحدة يا سيادة. لا اسمحي لي سوضح الأمر. أردوغان أراد أن يبتلعنا ثقافيا ثقافيا أخلاقيا قيميا مجتمعيا. أردوغان يريد أن يستثمر في المسألة الدينية الإسلاموية السياسية. حزب العدالة والتنمية بالمناسبة هو رأس الحربة ورأس العدوان وغرفة عمليات متقدمة للCIA، كما يقول مروان ينردار في كتابه حزب العدالة والتنمية غرفة عمليات متقدمة للCIA. هذا كلام عنوان كتاب لمروان يرندار كاتب تركي، وهذا الكلام صدر عام 2004. تصوري هذا الكلام عام 2004 قال فيه أن أردوغان قد ذهب إلى ميامي في أمريكا وحضر اجتماع G7، وفي G7 حضرته تركيا، ولأول مرة تخرج الصحف التركية بالقول إن أردوغان حضر مؤتمر السبعة الكبار. هو ليس من السبعة الكبار. اليوم نلاحظ أن جي 7 لا تضم تركيا بالمناسبة، واليوم استبعدت منها روسيا، ومنذ أيام كان هناك اجتماع جي 7 في أوروبا. إذن اجتماع جي 7 تلقى فيه الأمر أردوغان في هذا التاريخ، تلقى الأمر من جورج بوش، وقيل له خلال المؤتمر عليك أن تخترق سوريا، عليك أن تخترق الثقافة والمجتمع والأخلاق والقيم، وعليك أن تخترق الدين وأن تستولي على سوريا بالإسلاموية. ونتذكر جيدا كيف أراد أردوغان من خلال علاقته وهو وقطر وفرنسا، وأراد استمالة سوريا والاستيلاء على الدولة السورية من خلال تمرير مجموعات الإخوان المسلمين، إخوان المسلمين، إخوانة المسلمين لتمريرهم في الهوية السياسية. إذن هذا يشير إلى عمق التورط التركي في العدوان على سوريا. إذن تركيا عندما تقول الموقف الروسي حيال ذلك، وتركيا من الدول الضامنة لأستانا كما نعلم، ما هو الموقف؟ الموقف الروسي، روسيا تدرك تماما خطورة الموقع الجيوبوليتيكي لتركيا، روسيا تدرك خطورة موقع تركيا، وتدرك خطورة الألاعيب التي تمارسها أمريكا مع تركيا والدور التركي في تنفيذ المشروع الأمريكي. وهناك دور كبير لتركيا، وروسيا تعرف تماما هذه المسألة. المشكلة في التركي أنه يعتبر نفسه أوروبيا، بل إنه يعتبر حدوده خلف حدود الأطلسي. والنقطة الثانية أن التركي يسعى من أجل خلق الدولة العثمانية الجديدة، وهذه تتماهى مع المشروع الأمريكي. المشكلة في التركي أنه يحمل مشروعا إخوانيا، يتلاقى مع المشروع الوهابي السعودي، ويحمل هوية تلمودية صهيونية. عندما نقول الإخوان السياسي أو الإسلام السياسي، الإسلام السياسي يعني يتصالح فورا مع التلمودية، الإسلام السياسي يتناقض مع الوهابية لكنه يلتقي في الهوية التلمودية. أعيد العبارة، الإسلام السياسي أي الإخوان المسلمون يتناقضون مع الوهابية السعودية لكنهم يتصالحون فيما بينهم أمام التلمودي وأمام المشروع الصهيوني. إذن المسألتين أو الطريقتين أداة تلمودية تستثمرها أمريكا وإسرائيل من أجل السيطرة والهيمنة على المنطقة وإنشاء الدولة الإسلاموية العالمية، حدودها من المغرب إلى سنغافورة، المغرب إلى أندونيسيا. هذا هو المشروع برمته. عندما يقولون إنهم سوف يستولون على منبج أو على تل رفعت أو يعني الاستيلاء على شمال شرق سوريا وعلى جنوب إدلب، أنا أتحدث عن شمال إدلب. اليوم التركي يقوم في تركيا في منطقة إدلب بنقل الثقافة التركية وتعليم اللغة التركية ورفع العلم التركي وتقديم الخدمات والرعاية الصحية وتقديم الطعام واللباس وكل ما يرتبط بغزو عقل المواطن وثقافة المواطن ونقله من الهوية السورية إلى الهوية التركية. إذن هنالك مسألة عميقة جدا، لا ترتبط فقط بمسألة مدفع أو دبابة أو طائرة، هنالك مسألة عميقة ترتبط بالمشروع العثماني الذي يريد السيطرة والهيمنة على المنطقة، ليس فقط على منبج أو على جرابلس أو على تل رفعت أو على إدلب. التركي قال أنه سوف يصلي في المسجد الأموي، من الذي سمح له بالصلاة في المسجد الأموي؟ إذا يريد الاستيلاء على الجغرافيا كما الاستيلاء على العقول. نعم. ملف آخر يتعلق بالأزمة السورية، مشاورات جنيف بشأن ملف لجنة مناقشة الدستور والمنبثقة عن حوار سوتشي، ما زالت مشكلة تشكيل قائمة المعارضة هي المشكلة الأساسية. ما هي المنصات المشاركة اليوم وما هي الأهداف المرجوة، علما أنه لا يوجد أي اتفاق بعد لاجتماعات الدول الضامنة مع دمستورة؟ يعني مسألة الدستور، مسألة إدخال تعديلات على الدستور وليس صياغة دستور جديد. الدستور الجديد أو الدستور يقرره الشعب السوري، ولن يكون هنالك دستور تصيغه لا أستانا ولا سوتشي ولا جنيف ولا أي مكان آخر في العالم. من يصيغ الدستور ومن يقرره هو الشعب السوري عبر إدخال استفتاء على هذا الدستور وعبر المكونات المجتمعية الوطنية السورية. النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المجموعات اللجان التي قررها ديمستورا أو وصلت أسمها لديمستورا يعني ما تزال قيد التجاذبات، هي لم تقرر بشكل نهائي حتى الآن. لوحظ خلاف تركي روسي حول قائمة المرشحين للمعارضة، وهناك محاولة تركية للهيمنة على تشكيل هذه القائمة. هم يريدون أن يجعلوا من أدواتهم البديلة، من جيوشهم البديلة لجانا لصياغة الدستور. السعودية تريد أن تفرض قواتها أو مجموعاتها، تركيا تريد ذلك أيضا، ربما إسرائيل كيان صهيوني يريد أن يفرض مجموعاته. إذن هذا الخلاف أو هذه التناقضات تدل على طبيعة الصراع القائم بين الدول التي تريد استيلاء على الدولة السورية أو التي تريد الهيمنة على سوريا، وجميعها تريد أو تبحث عن الاستيلاء على هذه الجغرافيا والاستيلاء على الدستور والقوانين وتمرير أو حتى تغيير شكل الدولة لكي تصبح ملائمة لتطلعاتهم وطموحاتهم. روسيا الدولة الصديقة ما تزال مستمرة في وفائها وما تزال قائمة على التزاماتها الوطنية وتعاونها الكلي مع الدولة السورية، ولن يكون لا لتركيا ولا لأي جهة أخرى إمكانية فرض الخيارات. لماذا؟ لأنه في سوتشي قد تقرر أن يكون 50% من أكثر من 50% من قوام المجموعة أو لجنة الصياغة هي من الهوية الوطنية السورية، والخمسين الأخرى سوف تكون من معارضة الداخل، والخمسين الأخرى من معارضة الخارج. هذه المئة الأخرى تريد، يبدو أن تركيا وأمريكا تريد أن تستولي عليها وأن تحقق التراجع أو الرجحان لصالح مجموعتها. هذا الأمر لن يحدث ولن يكون إلا للدولة السورية وللشعب السوري سيادة أو حرية اتخاذ القرار في سيادة الدستور وصياغة الدستور الذي نراه مناسبا لنا. نعم، طب برأيك وبختام حديثنا سيادة اللواء، ماذا ننتظر من هذه اللجان وأهميتها بعد تأكيد الدولة السورية على المضي في الحل السياسي، مع التذكير بأن الميدان وانتصارات الجيش الداعم للحل السياسي تفرض خرائط سياسية جديدة على الواقع؟ هم عاجزون عن تغيير شيء في الجغرافيا العسكرية، هم عاجزون عن تحقيق اختراق في المجتمع السوري. الدولة السورية اليوم استعادت أكثر من 80% من الجغرافيا السورية، والجيش السوري والشعب السوري الآن يقفون خلف الدولة ويتلاحمون حول العلم ويرفعون العلم السوري، وهذا العلم سيبقى في جغرافيته بالكامل، سوف يستعاد على كامل الجغرافيا السورية، ولن يستطيع هذا الآخر أن يفرض شروطه على الدولة السورية المنتصرة في الجغرافيا، المنتصرة في الميدان، المنتصرة بإرادة الشعب، بالتلاحم الشعبي، بالتلاحم الوطني. هذه كلها مؤشرات تدل على أن سوريا هي صاحبة القرار وهي سيدة القرار، وبالتالي من يريد أن يفرض على الدولة السورية خيارات لا يقبلها الشعب السوري أعتقد أنه ربما يغرد خارج السرب أو يتناقض مع نفسه ويفترق بعيدا عن الواقع. نحن في سوريا نمتلك السيادة، نمتلك السيادة الوطنية، والشعب السوري هو صاحب القرار، وبالنهاية عندما تتم صياغة هذا الدستور أو إدخال التعديلات عليه لن تكون تعديلات جوهرية، لأننا نمتلك في سوريا دستور أعتقد أنه دستور متطورا يتفوق على دساتير معظم دول الجوار. ربما نتطلع إلى دستور أفضل ونتطلع إلى خيارات أفضل، هذه حال الإنسان الطبيعية أن يتطلع إلى أفضل دائما، ونتلمس أن نكون في وضع أفضل ونستفيد من كل تجارب الحرب والعدوان الذي شنته أمريكا ضد سوريا، وسوف يكون لنا الشكل الأجمل لسوريا التي نراها نحن ونبنيها نحن. الشرق الأوسط يبنيه أبناؤه، يصنعه أبناؤه، سوريا يصنعها أبناؤها السوريون، ولا تملى عليها لا من دستورة ولا من أي جهة أخرى خارج حدود الدولة السورية. نعم، كل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس. محمد شكرا لوقتك ويعطيك ألف عافية، دائما بتنور إذاعة أمواج. شكرا لك. شكرا لك. كنت الأحلى انت كل الدنيا من بعدك، كيفك كنت الأحلى انت كل الدنيا من بعدك يا وطني. أكيد مستمعينا مكملين بفقراتنا، وبعد الفاصل أكيد مكملين بالزاوية الخدمية، كونوا معنا. يا تنتهي.